يقول ماذا عن الإنسان الذي أحرم من داخل الحرم وقد فرغ من العمرة قبل أيام، هل يعيد العمرة أم لا؟ نقول لا، لا يعيد العمرة، لكن عليه شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه أحرم من دون الميقات. كان المفروض أن يحرم من ميقاته وهو التنعيم أو عرفات أو نحوها من أدنى الحل، فلما أحرم من داخل الحرم فيعتبر أحرم من دون الميقات، فعليه شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وعمرته صحيحة. يقول له زوجة وعليها الدورة من قبل أن تأتي ولا زالت موجودة، فما الحكم؟ نقول إذا كانت أحرمت من الميقات فإنها إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وإذا كانت لم تحرم من الميقات وهي جاءت للعمرة فعليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به. فإن كانت أحرمت من دون ذلك فقد أخطأت وأثمت عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول إنسان أخذ عمرته ولم يقصر هذا اليوم فما الحكم؟ نقول عليه في الحال أن يخلع ملابسه، يتجرد من المخيط ويلبس إحرامه ويقصر شعره أو يحلق، والتقصير يكون من جملة الشعر. فإن تأخر ولو لحظة من لم ينزع المخيط فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو التمر ونحوها، يعني 9 كيلو، أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام إذا تأخر في خلع ملابسه في الحال. ها؟ على كل حال عليك فدية لبس المخيط وتقصر شعرك الآن. تقصر شعرك أو احلق في أقرب مكان. المرأة أحرمت من الميقات. نويت فيها بالرياض. أحرمت. هل دخلت في العمرة أو لا؟ هل نوت الدخول في العمرة ولا لا؟ ما جيت إلا من أجل العمرة. لما مريت بالميقات قالت لديك عمرة؟ ما سألت. تسألها إذا كانت نوت الدخول في العمرة لما تجيت بالسيارة ولا بالطيارة؟ بالطيارة. يوم مريت بالميقات ونزلت معكم بالميقات؟ لا نوينا نية في الطريق. طيب هي نوت معكم؟ تأكد منها، إذا كانت نوت معكم فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها، وإذا كانت منها وترجع إلى النقاط اللي مريت فيها بالسين. ها؟ عليك. لا أنت عليك فدية، تخير بين أحد أمور ثلاثة، صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين يعني 9 كيلو أو ذبح شاة. كلها في النقاط. إنسان أحرم بالحج ومرض قبل الحج ولم يؤدي الحج، ما الذي يترتب عليه؟ نقول هذا محصر، مادام أنه عجز عن أداء الحج بسبب المرض فكان الواجب عليه أن يحولها إلى عمرة، يحول إحرامه إلى عمرة ويتحلل بعمرة ويذبح شاة، هذا هو الواجب عليه. ما الذي فعل؟ إذن عليه دم الإحصار، دم التحلل، عليه ذبح شاة للتحلل من إحرامه، يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء. يقول هل يجوز لي أن أحرم مرة لوالدي ومرة لوالدتي وهما على قيد الحياة؟ نقول هم يأتون ويعدون العمرة عن أنفسهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الإتيان بسبب المرض أو الكبر، فيجوز أن تؤدي عمرة عنهم إذا أنهم وكلوك في هذا، لأن الحي لا بد من نيته للنسك. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بطاعته، وأن يغيث بلادنا بالمطر المبارك، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا الصالحة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.